روح ألف عمرة ألف حجة سر بلاش أصل معنى، لا معنى لها. أنت معلن للحرب على الله ورسوله في الدنيا، سواء در بام غادي كنشرب لا، تحاد الله ورسوله، تعلن الحرب على الله ورسوله. وجد بالتغسيني للملك الديان يوم القيامة، ساتعجري في السن ربي سبحانه وتعالى كما في الأحاديث، وليس بينهما ترجمان. لشي كان حد الشيء في السر أشيني بالتالي قارش ربي، والله أعلم بهذه الحقيقة من شي كيف، الله أعلم. عليك أن تؤمن باللي جات بالتجارف أصنع ربي سبحانه وتعالى. اقرأ كتابك أذي بدأ يتحسبش يتبيش نديك تكت أيوة أسني كذا وكذا الشو تبتجد أسني كذا وكذا بتسجد أسني كذا بتغاز جواب ذي ربي سبحانه وتعالى. ماذا ستجيب أنت أيها المؤمن لا تزال في دار العمل؟ دي تأكيد الرحمة نربي سبحانه وتعالى ذين توني درحم تزعلك تكي الديس الرحمة تزعلك توجي أتجد المعاصي مع تسجم دين رحمة نربي خاطي. الرحمة نربي سبحانه وتعالى أنه قدم لنا بالوعيد يشانغ القرآن الكريم يشانغ السنة النبي صلى الله عليه وسلم ديس كل شيء والجيجي قنش طرف له والجيجي قنش طرف غامض أدس يوم القيامة شي حاسب السن دار بيشني توني وغنتنين توني برك ما على بالناش ها غنتني دربي ستفت فوت وغنتني تزينة ضحرة ها ما على بالناش. لا، كل شيء مفصل مذكور بالتفصيل في القرآن الكريم. ما نتكرمد ما نتزويد خايل خايل مارو صارت تجيك المعصيت كما يقال هي لدة فانية كالزاني والعياذ بالله أذيزنا منشت كم هي لحظات الزينة منش هذه قيم في تلك اللذة منش دقيقة زوج عشرة أزجن ساعة ساعة منش هي لذة تزول ولكن يبقى شيء مهم وهو عقابها في القلب أولا الدقة من عقابس قول الفطرة اللي يجور سبحانه وتعالى دي ما قول سيتوبخت مهما يكون قاع من غادز وقاع طاغية فرعون قول سيتوبخت هي حجة الله علي. وأكثر من ذلك حساب الله عقاب الله يوم القيامة منت أغني في تلك اللذة الفانية أستسيب ذات سمح الديس أما أغني في العقاب ديما ديما. إذن المؤمن إذ ما عاد كيس حذق أما شين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذا عاد تمنى على الله الأماني الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعظهم الشيطان إلا غرورا. المؤمن إذ ما عاد يخدم يتعافر ثم بعد ذلك أدم مل الرحمة ربي سبحانه وتعالى الرحمة ربي أطمع رحمة ربي تس في الدرجة الثانية بعد العمل بعد الشناب المعاصي بعد عافر دو خدام أطمع رحمة ربي سبحانه وتعالى بس مش كأطمع رحمة ربي بلا خدام فهذا خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لن يدخل أحدكم عمله الجنة إن ساعة تغير ما لعت تون بنوم إلا يجنح السجوم ذات في الجنة وخدامس بتغن فهم من الحديث إذا وسد يفهم بالليل الجنة بلا خدام. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقصد شيئا أكبر من ذلك. لعملت شيء هالإنسان قاع من شت خدمت تديق ولدي تيوي لحق الجنة طول الحياة تخدم تعافر تديق ولدي تيوي لحق الجنة. وفي حديث وكان رب سبحانه وتعالى أغني حسب سني عمل يشانغ أدي بنعمة واحدة وهي نعمة البصر أتج في الميزان أدي بالعمل شطول الحياة شين يزدق وتوفيد حقنا نعمته بيت اللي يزدق مش كتت في الجنة ميدن رمار وبتفهم من بل يدت في الجنة بلا خدام. النبي صلى الله عليه وسلم ونقص ضمه يقصدت خدمة التعافر أطلب ضرب بيدي قبل عملني على ما فيه من التقصير بل اللي يقن حتى السجن غداني وكما رانج قل استجواب أن لشي قن السجن غدانا تظل صلاة خاشعة 100% ظلت تشتسيت في الجنات. لا، الرحمة ربي تشتسيت في الجنة بعد ما تظلت بعد ما طلبت بعد صلاة الدعاء طلبت ربي قبل تظلت تسجم من الرحمة ربي التاس أتقبل أن تظلتني على ما فيها من التقصير مش كتت في الجنة وجدت في الجنة بلا خدام. خاطي ننس الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أنت يا رسول الله ناس وش تنشني كيف كيف قال ولا أنا ولا نشكي غنشتهم إلا أن يتغمدني الله برحمته كما تتزدك ترحم تسربي تيوي الجنة مد النمار وفهم البتة طبل الطغيات طول حاس تجل معاصي يتجل كبائر يتجل كذا لا إله إلا الله هدت في الجنة خضر الكوري تدولت خاطي. ويا للأسف هذه العقيدة الفاسدة تبدأت تتفي المجتمع